بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 95 في التعليق على كتاب دليل السالك إلى ألفية بن مالك، وما زلنا في باب جمع التكسير، وما زلنا تحديدا في أوزان جموع الكثرة، وكنا وقفنا عند الوزن السابع عشر. قال رحمه الله تعالى: فواعل لفوعل وفاعل، وفاعل مع نحو كاهل، وحائض وصاهل وفاعله، وشذ في الفارس مع ما ماثله. الوزن السابع عشر فواعل، وهو مقيس في أشياء أشهرها سبعة ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى: واحد، على وزن فوعل، كنحو كواكب فواعل. قال الله تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. ومثله فوعلة كصومعة صوامع. قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع. فواعل. ثانيا، اسم على وزن فاعل بفتح العين كخاتم فاعل، خاتم خواتيم، خواتم فواعل. وطابع بفتح الباء وكسرها، طابع وما يطبع به، وطوابع، وقوالب. ثالثا فاعل نحو قاصع قواصع. قاصع اسم لجحر اليربوع، وقد ذكرته في آخر التانيث. فاعل بكسر العين اسما نحو كاهل، الكاهل مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق، أين؟ نعم، هذا واضح، هذا في الغالب يحجم هنا هذا المكان. طيب، هذا الكاهل. وكواهل وجائز وجوائز. الجائز الخشب فوق حائطين، والخشب التي تحمل خشب السقف، سمى جائز وجوائز. فاعل بكسر العين وصفا، الأولى اسما وهذه وصفا خاصا بالمؤنث العاقل، نحو حائض وحوائض، وطالق وطوارق. قال الله تعالى: وكواعب أترابا، وهي جمع كاعب، وهي التي نتأ ثديها، يعني برز ظهر ثديها. فاعل بكسر العين وصفا لمذكر غير عاقل، نحو صاهل وصواهل وشاهق وشواهق. سابعا فاعلة، سواء أكان اسما نحو فاطم وفواطم، أم وصفا نحو صاحبة وصواحب وجارح وجوارح. قال الله تعالى: وما علمتم من الجوارح، أي الصائدة من الكلاب، والفهود والطيور، تسمى جارحة، إما لأنها تجرح وإما لأنها تكسب الصيد أي تحصله. الجرح، إما يأتي الجرح بمعنى الاكتساب، ويأتي بمعنى الجرح المعروف. وفهم منه أن صيغة فاعل بكسر العين إذا كانت وصفا لمذكر عاقل فإنها لا تجمع على فواعل، وما ورد في ذلك حكموا عليه بالشذوذ، نحو فارس وفوارس، وشاهد وشواهد. وقد صرح ابن مالك بهذا المفهوم عند قوله: وشذ في الفارس مع ما ماثله. قال: والحكم بالشذوذ فيه نظر، والصواب جواز جمع فاعل على فواعل قياسا، وإن كان قليلا لورود جموع كثيرة جاوزت 30، ومنها هالك وهوالك وناكث، الناكث يعني أي المطأطئ رأسه، ونواكس وخالف، الخالف والخالف الرجل الذي لا خبر فيه لا خير فيه، وخوالف رضوا بأن يكونوا، قال الله تعالى: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وهو جمع خالف أو خالفة. وهذا معنى قوله فواعل لفوعل، أي إن فواعل يطرد جمعا لاسم على وزن فوعل أو فاعل أو فاعل أو فاعل، نحو كاهل أو فاعل، نعم فاعل أو فاعل وصفا خاصا بالأنثى نحو حائض، أو فاعل وصفا لما لا يعقل كصاهل. ثم نص على شذوذه في وصف على وزن فاعل لمذكر عاقل كالفارس وما ماثله مما تقدم. نعم. يلزم أن يذكر كاملا، يلزم أن يذكر كاملا عنده. أين ذكرنا خاتم في أي وزن؟ فاعل. هو قال ما يطرد جمعا لاسم على وزن فوعل. نعم. نعم ربما إما أنه سهوا أو المؤلف لا يلتزم ذلك دائما. ثم قال رحمه الله وبفعائل اجمعا، وبفعائل اجمعن فاعله وشبه، نعم وشبهه ذاتاء أو مزالة، وبفعائل اجمعا فعاله وشبهه ذاتاء أو مزالة. الوزن الثامن عشر هو فعائل، الوزن الثامن عشر فعائل، وهو مقيس في كل رباعي اسم أو صفة قبل آخره مدة ألفا كانت أو واوا أو ياء مؤنثا بالتاء أو مجردا منها، فيشمل عشرة أوزان، خمسة مختومة بالتاء وخمسة مجردة منها، فالتي بالتاء فاعلة، نعم فعالة عفوا، فعالة كسحابة سحائب فعائل، وفاعلة كرسالة عفوا وفعالة كرسالة ورسائل، وفعالة كذؤابة، الذؤابة الضفيرة من الشعر إذا كانت مرسلة، وطرف العمامة وطرف الصوت، ذؤابة وذوائب، وفعولة، فعولة كحمولة بفتح بالفتح، حمولة حمولة بفتح البعير يحمل عليه، وقد يستعمل في الفرس وغيره، وقد تطلق على جماعة الإبل، وحمائل، وفعيلة كصحائف كصحيفة وصحائف، قال الله تعالى متكئين على فرش بطائنها من استبرق، أين الشاهد؟ بطائن، قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أين الشاهد؟ شعائر، وقال الله تعالى كنا طرائق قددا، الشاهد؟ طرائق، والتي بلا تاء نحو شماء، نعم شيء، نعم شمال، شمال فعال. طيب قال الشمال بالكسر اليد اليسرى شمال، والجهة أيضا، ويطلق على الطبع وعلى الريح التي تهب من ناحية القطب، وقد قيل إنها بالفتح شمال كما هو مذكور بعد هذا. شمائل وعقاب اسم طائر، عقائب، وشمال وشمال السابقة شمال، هنا شمال وشمائل، وعجوز وعجائز، ولطيف اسم امرأة، ولطائف، قال الله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، شاهد خبائث، فعائل. وهذا معنى قوله وبفعائل اجمعن فاعلة، أي اجمعن كل رباعي مؤنث من كل اسم أو صفة على وزن فعالة بتثليث الفاء، فعالة فعالة فعالة وما أشبهه من وزن فعيل وفعول، ذات تاء ثابتة أو مزالة أي غير موجودة. ثم قال رحمه الله وبفعال، وبفعالي وبالفعالي وبالفعالي وبالفعالي والفعالة جمع صحراء والعذراء والقيس اتبع. الوزن التاسع عشر فعالي، فعالي بفتح أوله وثانيه وكسر ما قبل آخره فعالي. والوزن العشرون فعالا بفتح أوله وثانيه وما قبل آخره، ويشتركان في، نعم فيما كان على وزن فعلا اسما كصحراء وصحارى وصحاري وصحارى أو صفة كعذارى هي البكر فنقول وعذاري وعذارى. جاء في المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل أن ابن مالك نص على أن جمع عذراء على عذارى محفوظ بخلاف ما اقتضاه كلامه هنا. قال وهذا معنى قوله وبالفعال والفعال جمع صحراء إلى آخره، أي جمع لفظ صحراء وعذارى على وزن فعالي وفعالا، ويجوز جمعهما على وزن فعالي بكسر اللام وتشديد الياء وهو الوزن الآتي. قال ومما ينفرد به فعالي بكسر اللام كل اسم على وزن فعلوة بفتح فسكون، فعلوة فضم ففتح، كقوله تعالى كلا إذا بلغت التراقي، فعالي جمع ترقوة فعلوة، الترقوة عظم يصل ما بين ثغرة النحر والعاتق. قال واجعل فعال، نعم واجعل فعالية، واجعل فعالية فعالية لغير ذي نسب جدد كالكرسي تتبع، نعم تتبع العرب، تتبع العرب يعني إذا فعلت ذلك تبعت ما تبعت العرب في سنن كلامك. قال رحمه الله تعالى الوزن الحادي والعشرون من أوزان جموع الكثرة فعالية بفتح أوله وثاني، بفتح أوله وثاني مع مد فكسر فعالي، فياء مشددة وهو جمع لكل اسم ثلاثي آخره ياء مشددة غير متجددة للنسب، نحو كرسي وكراسي وبرادي وبرد وبردي وبرادي، نبات تعمل منه الحصر. فإن كان الاسم مختوما بياء النسب المتجدد لم يجمع هذا الجمع، فلا يقال في بصري نسبة إلى البصرة بصاري. وهذا معنى قوله واجعل فعالية لغير ذي النسب إلى آخره، أي اجعل وزن فعالي جمعا لكل اسم ثلاثي آخره ياء لغير ذي نسب كالكرسي تتبع العرب في سنن كلامها. والمراد بالنسب المتجدد النسب القائم وقت جمع الكلمة لإدلاء الغرض، لأداء الغرض منه، بخلاف النسب غير المتجدد فهو الذي أهمل أصله وترك الغرض منه. وعلامة الأول دلالة اللفظ على معنى معين معروف بعد حذف الياء مثل مكة ومكي، وعلامة الثاني اختلال اللفظ بحذفها وفساد المعنى كما مثل. واضح هذا؟ عندنا يا النسب إما متجدد أو غير متجدد. ما هي المعنى المتجدد؟ المعنى غير متجدد، وهنا اشترط أن يكون معنى نعم غير متجدد، بمعنى تستطيع أن تضبطها بضابطين. الضابط الأول إذا اختلت لم يختل، مكي مكة ما في شيء، واضح. أو أن تقول هي التي تنوسي فيها الأصل، تنوسي فيها الأصل. انظر العيد، قال والمراد بالنسب المتجدد النسب القائم وقت جمع الكلمة لأداء الغرض منه، بخلاف النسب غير المتجدد فهو الذي أهمل أصله وترك الغرض منه. وعلامة الأول ما هو؟ المتجدد. دلالة اللفظ على معنى معين معروف بعد حذف الياء مثل مكة ومكي، نعم. وعلامة الثاني اختلال اللفظ بحذفها وفساد المعنى، إذا حذف اختل المعنى. بصري كما ذكر بصري. طيب قال وبفعال لا وشبهه انطقى في جمع ما فوق الثلاثة ارتقى من غير ما مضى ومن خماسي جرد الآخرة إن في بالقياس، والرابع الشبيه بالمزيد قد يحذف دون ما به تم العدد وزائد العادي الرباعي احذفهما لم يكن لينا إثره الذي ختم. الوزن الثاني والعشرون فعالل بفتح أوله وثانيه وكسر رابعه، ويضطرد في أربع أنواع من المفردات. الأول الرباعي المجرد، وهو ما كانت حروفه أصلية، مثل جعفر تقول جعافر، وزبرجد زبرجد بكسر الزاي زبرجد، والراء زيباء، والراء بينهما موحدة ساكنة زبر. ها؟ نعم. وبالجيم هو الزهر والسحاب الرقيق الذي فيه حمرة والحري من ذهب وغيره. قال وزبارج، قال الله تعالى نعم وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، إن الشاهد دراهم فعال. قال الله تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع، شاهد نعم فعال. قال الله تعالى وبلغت القلوب الحناجر حناجر. الخامس ثانيا الخماسي المجرد، وهو ما كانت حروفه أصلية، ويجب حذف خامسه عند جمعه، نحو سفرجل وسفارج. سفرجل ثمر من فصيلة التفاح ولكن حجمه أكبر، وسفارج إلا إن كان الحرف الرابع شبيها بالحروف التي تزاد، إما بكون لفظ أحدهما مثل خندرق بخاء معجمة، فدال مهملة، فراء فنون، وهو العنكبوت كما في الصحاح وفي بعض كتب النحو خورنق بالواو بعد الدال، اسم قصر للنعمان، ولا يصح ذكره هنا لأن الكلام في الخماسي المجرد، والواو في هذا زائدة للإلحاق بسفرجل فيجمع على خرانق بحذفها، فتأمل قاله الخضري. طيب نرجع للأصل، قال مثل خندرق فعل لل خدر خدرنق، لأن النون من حروف الزيادة، أو بكونه يشبه حرف الزيادة في مخرجه مثل فرزدق. فرزدق اسم جنس جمعي لفرزدق وهي القطعة من العجين. فإن الدال من مخرج التاء وهي من حروف الزيادة، فيجوز في ذلك حذف الرابع أو حذف الخامس وهو الأفصح، لأن الأكثر في الكلام المأثور هو الحذف من الآخر، إذ الأواخر محل الحذف والتغيير. فتقول خدارق وفرازق بحذف الرابع، أو بحذف الخامس فتقول خدار وفزاء وفرازد بحذف الخامس، وهو أحسن. لماذا أحسن؟ لأن الحذف من الأخير، والحذف من الأخير هو الأصل. الرباعي المزيد فيه، ثالثا الرباعي المزيد فيه، وهو ما كانت حروفه الأصلية أربعة ثم زيد عليها بعض الحروف، بعض حروف الزيادة، فيحذف عند الجميع ما كان زائدا في مفرده، سواء أكان في أوله نحو ما نعم ودحرج ودحارج، أم في وسطه نحو فدوكس وفداكس، أم في آخر نحو سبطرا وسباطر. الفدوكس بفتح الفاء فاء، والدال المهملة وسكون الواو وفتح الكاف آخره سين مهملة، وهو الأسد والرجل الشديد. أما سبطرا بكسر السين مشية بتبختر، وتقدم في التأنيث. إلا إذا كان الحرف الزائد حرف لين، قال أعلم أن الواو والألف والياء إذا سكنت وقبلها حركة تناسبها فهي أحرف علة ولين ومد، نحو عالم وعلوم وعليم، وإذا سكنت وقبلها حركة لا تناسبها سميت أحرف علة ولين مثل عون وعين، وإذا تحركت سميت أحرف علة فقط نحو سهو وجر ين. قال إلا إذا كان الحرف الزائد حرف لين قبل آخره فإنه لا يحذف، ثم إذا كان ياء بقي وجمع ما هو فيه على فعاليل، يعني ليس على الجمع الذي نحن فيه، في الأغلب نحو قنديل قناديل. طيب لماذا لم يجمع فعال؟ لأن ما قبل آخره حرف لين، واضح؟ قال الله تعالى ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. شاهد غرابيب فعاليل، وهو جمع غربيب. غربيب أي مشبه للغراب في السواد، كقولهم أسود أسود أسود كحلك الغراب. الحلك لا شديد، نحن نقول أبيض إذا أردنا أن نصف أبيض شديد، ما نقول أبيض ناصع، واضح؟ ويقول أخضر قاني، هذه أوصاف الألوان. وأسود كالح، كالح أسود كالح، واضح؟ هذا من أوصاف الألوان. وكذلك أسود غربيب، لكن هذه اختلف فيها المفسرون أصله وغراب، يعني بعضهم يقول أصل الكلام وسود غرابيب، كما نقول أبيض قاني يأتي الوصف بعد، لكن هنا جاء قبل، واضح؟ وإلا فالأصل أن نقول سود، نعم سود غرابيب، وقيل الكلام على أصله. قال وهو جمع غربيب، وإذا كان ألفا أو واوا قلب عند الجمع ياء ثابتة وجمع ما هو فيه على وزن فعاليل. كذلك في الأغلب نحو قرطاس قراطيس، قال الله تعالى تجعلونه قراطيس تبدونها، وقال الله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن. شاهد جلابيب، ونحو عصفور عصافير فعاليل. الخامس المزيد فيه، وهو ما كانت حروفه الأصلية خمسة ثم زيد عليها بعض أحرف الزيادة فيحذف عند الجمع الخامس الأصلي، وما كان زائدا في المفرد نحو قرطبوس، قرطبوس الناقة السريعة القوية، وقراطب، وخندريس اسم من أسماء الخمر، وخنادر، وبعضهم يقول عنكبوت، صح؟ عنكبوت نقول ها نحن قرطبوس عنكبوت، صح؟ نقول قراطب، إذن عناكب، عناكب، واضح؟ أخطبوط، أخاطب، واضح؟ هكذا يقول، والله أعلم. عرفتم الأخطبوط؟ أيوة ثمانية، لا يوجد أكثر، ما أعرف. أنتم عندكم كثير، صح؟ تأكلونهم. قال وهذا معنى قوله وبفعال وشبه انطقاء، أي انطق بوزن فعال، وشبه في جمع المذكر الذي ارتقى أي زاد على ثلاثة أحرف، فيشمل الرباعي المجرد والمزيد والخماسي المجرد والمزيد. وقوله من غير ما مضى، يعني شرط هذه الأوزان السابقة، شرط هذا الوزن، هذا الوزن شرطه ألا يوجد له جمع سابق، إن وجد له جمع سابق فلا. لذلك قال غير ما مضى، أي بشرط أن يكون ما زاد على الثلاثي من المفردات التي لم يسبق لها وزن من أوزان الجموع، فما سبق له جمع مضطرد لا يجمع على وزن فعال وشبهه. وقوله من خماسي جرد الآخر، انفي بالقياس، أي احذف الآخر من الخماسي المجرد عند جمعه قياسا لتتوصل إلى وزن فعال. ثم بين أن الخماسي المجرد إن كان رابعه شبيها بالمزيد فإنه قد يحذف دون الخامس التي تتم به أصول الكلمة، ويحذف من ويفهم منه جواز حذف الخامس أيضا وهو الأفضل. قوله وزائد العادي إلى آخره، العادي اسم فاعل من عدا الثلاثي بمعنى جاوز، أي احذف زائد الاسم المجاوز الرباعي وهو ما كان على خمسة أحرف، أربعة منها أصلية وواحد زائد، فيحذف ما لم يكن هذا الزائد حرف لين وبعد الحرف الذي ختمت به الكلمة وهو الخامس. وقوله الذي، أي الذي، وقوله إثره أي بعده. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الجمع أو جمع التكسير بالوزن الثالث و 20، فقال رحمه الله: والسين والتاء من كمستدع أزل، إذ ببنى الجمع بقاهما مخل، والميم أولى من سواه بالبقاء، والهمز والياء مثله إن سبق، والياء للواو احذف إن جمعت ما كيحزبون فهو حكم حتم، وخيروا في زائد سرندا، وكل ما ضاهاه كالعلندا. الوزن 23 شبه فعال، المراد به ما يماثل فعال في عدد الحروف وفي ضبطها، وإن كان الميزان غير مشابه له. فمثلا مساجد ليس على وزن فعال، وإنما على وزن يشبهه وهو مفاعل، فعدد الحروف واحد والضبط واحد، فعال ما فاعل. وكذلك فواعل كجواهر وفياعل كصيارف وفعاعل كسلالم. وهذا الوزن مقيس في كل اسم ثلاثي الأصول زيدت عليه أحرف الزيادة، بشرط ألا يكون هذا الثلاثي المزيد له وزن من أوزان الجموع السابقة، فخرج بذلك مثل أحمر وغضبان وصورة وسكراء وغيرهما مما له أوزان جموع قياسية كما تقدم. وحكم هذا الثلاثي المزيد عند جمعه على شبه فعال ما يلي: واحد، إن كانت الزيادة حرفا واحدا فإنه يجب إبقاؤه عند الجمع، سواء كان هذا الحرف الزائد صحيحا أم معتلا، مثل جوهر جواهر وصيرف صراف الدراهم والمحتال للأمور، نعم، وصيارف وأكرم وأكارم ومعبد ومعابد، قال الله تعالى: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، شاهد مساجد، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، شاهد مغارم. ثانيا، إن كانت زيادة حرفين فأكثر فلا يخلو من أمرين: الأول أن يكون لبعض الحروف مزيد على الآخر، الثاني ألا يكون كذلك. فإن كان لبعض الحروف مزية تعين إبقاء ما له تعين إبقاء ما له مزية لفظية أو معنوية، فتقول في جمع منطلق مطالق حذفت النون وأبقيت الميم، لما؟ لأن لها مزية، وهو لا ليست من أصل الكلمة، وإنما لأنها تدل على اسم الفاعل. قال: وإبقاء الميم لأن لها مزية لفظية بتصديرها، ومعنوية بكونها تدل على عن خاص بالأسماء، وهو دلالتها على اسم الفاعل هنا، واضح؟ إذن نترك نبقي ما له مزية، قد يكون الأول الثاني، واضح، ونحذف ما لا مزية فيه. وتقول في جمع مستدع تقول مداع، نفس الكلام، لأن الميم تدل على اسم الفاعل بحذف السين والتاء وإبقاء الميم لما تقدم. وتقول في جمع الندد ألندد، تقول ألادد جمع، في جمع يلندد يلنددين، الألندد واليلندد شديد الخصومة، تقول يلادد، فما الذي حذف؟ النون، وبقي آليا. ثم تدغم الدالا في كل واحد فتصير ألا ألاد ويلاد بحذف النون من المفرد وإبقاء الهمزة في الأول والياء في الثاني لتصديرهما، ولأنهما يدلان على معنى التكلم والغيبة، إذا كان في أول المضارع نحو أقوم ويقوم، بخلاف النون فيهما فهي متوسطة ولا تدل على معنى. فإذا كان حذف إحدى الزائدتين مغن عن حذف الأخرى بدون العكس تعين حذف المغني حذفها، مثل حيزبون، الحيزبون العجوز، فتجمع على حزابين. ماذا حذفنا؟ حذفنا الواو بحذف، وكذلك حذفنا الياء بحذف ياء المفرد وإبقاء الواو، إذن حذفنا الياء بحذف ياء المفرد وإبقاء الواو، وقلبها ياء في الجمع لوقوعها بينك بعد كسرة. ولو حذفت الواو وبقيت الياء لقيل في جمعها حيازبين، وهذا وزن لا نظيره له في الجمع، واضح؟ إذ لا يقع بعد ألف التكسير ثلاثة أحرف أوسطها ساكن إلا وهو معتل، مثل قناديل ومصابيح وعصافير. فإن لم يكن لبعض الحروف مزية جاز حذف أحدهما من غير ترجيح، كالنون والألف المقصورة من نحو صرندا. صرندا وهو السريع في أموره أو الشديد، وعلندا العلند الغليظ من كل شيء، وشجر معروف واحده علندات بالهاء علندات. فتقول سراند وعلاند بحذف الألف وإبقاء النون، أو سراد وعلاد بحذف النون وإبقاء الألف. المراد بالألف التي تبقى ألف المقصور التي تكتب ياء لوقوعها بعد ثلاثة أحرف فأكثر، وهذه الألف وقعت بعد كسرة الحرف الذي يلي ألف الجمع فتقلب ياء فيصير الاسم منقوصا، مثل قاض ووزة. لا يقلب، لماذا يحذف؟ نعم سراد، قال إن نقلبه تبقى الألف مقصورة التي تكتب ياء. طيب قال لأنهما زائدتان نعم زيتتا معا للإلحاق بالخماسي سفر، نعم خماسي سفرجل، وكل حرفين هذا شأنهما لا يكون لأحدهما مزية على الآخر، وهذا معنى قوله والسين والتامين كمستدع أزل، أي احذف السين والتامين مثل مستدع، لأن بقاؤهما يخل ببناء الجمع وصيغته. ثم ذكر أن الميم في مثل هذا اللفظ المذكور أولى من غيره من حروف الزيادة بالبقاء لمزيته، وهكذا الهمز في مثل ألندد، والياء في يلندد، لأنهما سبقتا نعم سبقا الزائد الآخر وهو النون، والمراد بسبقهما كونهما في أول الكلمة في موضع يدلان فيه على معنى كما تقدم. وقوله والميم أولى معناه وجوب بقائها، وليس المراد رجحان ذلك، لأن بقاء الميم متعين كما تقدم. ثم بين أنك تحذف الياء وتبقي الواو عند جمع مثل حيزبون مما اشتمل على زيادتين، وكان حذف إحداهما يتأتى معه صيغة الجمع ولا يتأتى معه الآخر. ثم ذكر في البيت الأخير أن النحاة خيروا في حذف أي الحرفين الزائدين النون أو الألف من كلمة سرندا، وكل ما شابهها مما تضمن زيادتين لإلحاق الثلاثي بالخماسي كالعلندا والحبنطا القصير البطين، والجمع واضح يعني مثلك قصير وبطين، واضح؟ فتقول حبانط وحباط، إذ لا مزية لأحد الزائدين على الآخر كما تقدم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى التصغير. هذا الباب الذي مر معنا وهو جمع التكسير يحتاج الإنسان فقط أن يحفظ الأوزان السابقة، وذلك يتيسر بحفظ المتن قد حفظتموه أنتم، فقط يحتاج الإنسان أن يراجع ثم يطبق يعني ثم يحفظ هذه الشواذ، وهذا لا يتأتى إلا بالتكرار. فالإنسان لا يعني يقول 23 وزن، أي 23 وزن لو رأيت المؤلف رحمه الله تعالى مثل بآيات قرآنية، فهو موجود فقط في القرآن، ولذلك الإنسان لو أعمل فكره في القرآن نحوا وصرفا تثبت المعلومات. قال رحمه الله تعالى نعم فواعل، هذا الوزن قلنا 17، نعم فواعل لفوعل وفاعل وفاعلي وفعل مع نحو كاهلي، مر معنا أنه يضطرد في 7، وقلنا الكاهل هو مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق، وحائض وصاهل وفاعلة وشذ. شذ ماذا؟ ما الذي شذ؟ شذ فواعل، شذ فواعل في الفارس، يعني شذ فواعل في كونه صفة لمذكر عاقل، واضح؟ إذن شذ هذا يعود لفواعل، الوزن المذكور في بداية البيتين. قال وشذ أي شذ فواعل شذ في الفارس. الفارس هو صفة أم لا؟ صفة لمذكر عاقل. إذن إذا كان صفة لمذكر عاقل فجمعه على فواعل هذا شاذ. ومر معنا أن الشيخ رأى أن هذا مضطرد لأنه قد ورد في نحو 30 جمعا. قال وبفعائل اجمعن فاعلة. واضح وبفعائل اجمعن فاعلة أي كل اسم. نعم وشبه ما هو شبه؟ كل اسم رباعي. كل اسم رباعي بمد قبل آخره. كل اسم رباعي بمد قبل آخره كان بتاء أو بدون تاء كما بين الناظم فقال ذا تاء أو مزالة. إذن كل اسم رباعي بمد قبل آخره. ثم قال وبالفعال والفعالة جمع صحراء والعذراء والقيس معا. يعني كل ما كان على وزن صحراء فعلاء إما وصفا أو صفة اسما كما في صحراء وصفة كما في عذراء. والقيس اتبع يعني قس على ذلك. ثم قال واجعل فعالية لغير ذي نسب. ما معنى ذي نسب؟ قلنا متجدد أي ملحوظ كالكرسي. الكرسي هذا لا نسب فيه. الكرسي لا نسب فيه تتبع العرب أي تتبع العرب في كلامك. ثم قال وبفعالل وشبه انطقاء في جمع ما فوق الثلاثة ارتقى أي ما كان زائدا على ثلاثة من غير ما مضى شرطه ألا يكون على وزن من الأوزان السابقة وغير ما مضى. ومن خماسي يعني وكذلك ما كان من الخماسي. ومن خماسي جرد يعني لا جرد يعني حذف الآخر. خماسي نعم جرد نعم الخماسي المجرد. طيب الخماسي المجرد ماذا نفعل؟ تحذف الخامس. فقال انفي. انفي يعني احذف بالقياس. والرباع نعم والرابع. الرابع من ماذا؟ الرباعي يعني الحرف الرابع من الخماسي المجرد إذا كان شبيه بالزائد. واضح؟ إذا كان شبيه بالزائد. طيب قال والرابع الشبيه بالزائد قد يحذف دون ما به تم العدد يعني دون الحرف الخامس. ويجوز حذف الخامس. طبعا هذا مذهب سيبويه وقال المبرد لا يحذف إلا الخامس. المبرد قال لا يحذف إلا الخامس. ما ذكره الشيخ هو مذهب سيبويه. قال وزائد العاد الرباعي احذفهما لم يكن لينا. أما إذا كان لينا فلا يحذف ولا يجمع على هذا الوزن إنما يجمع على وزن فعاليل كقراطيس. قال ما لم يكن لينا إثره اللذ ختم. والسين والتاء منك مستدع. مستدع هذا يجمع على مداعي. أزل يعني والسين والتاء أزل. إذ ببنا الجمع بقاؤهما مخل. إذا ما ضابطه؟ إذا كان بقاؤهما يخل بالوزن. إيش معنى يخل؟ يعني ربما يجمع على وزن لم تسمعه العرب. ثم قال والميم أولى. والميم أولى. الميم أولى بماذا؟ بالبقاء. لما؟ لأنها تدل على اسم الفاعل. والميم أولى طبعا لكن ليس على إطلاقها. الميم أولى في مستدعي وما شابهه ليس الميم أولى في كل وزن. واضح؟ والميم أولى من سواه بالبقاء. والهمز والياء مثله. والياء والهمز والياء مثله. مثله في ماذا؟ يعني مثلها في البقاء. مثله أي في البقاء. والياء للواو احذف إن جمعت ما كاليحزبون. إذن قال والياء للواو يعني ما الذي تبقي؟ نعم والياء احذف يعني نحذفه للواو. لما؟ قلنا لأنه لو بقت الواو لجمع على صيغة لم تسمعها العرب سيكون جمع تكسير بعد ألفه ثلاثة أحرف ليس معتلا وهذا لم يسمع عن العرب. قال إن جمعت ما كاليحزبون. ما معنى ليحزبون؟ العجوز. العجوز كليحزبون فهو حكم حتم. وخيروا يعني أنت مخير. في الأولى لست مخيرا أما في هذا أنت مخير. وخيروا في زائد سرندة. مر معنى يجوز أن تحذف هذا وهذا. ما معنى سرندة؟ السريع الرجل السريع في أموره أو الشديد. وكل ما ضاهاه، ما نضاهه كل ما شابه كالعلندة، العلندة أي الغليظ من كل شيء، الغليظ من كل شيء. واضح. ثم ذكر رحمه الله تعالى التصغير. طيب إذن خلاصة ما ذكرناه في هذا اللقاء، ذكرنا جموع التكسير، نعم جمع التكسير، وما زلنا في جموع الكثرة. فواعل هذا الوزن 17، ويضطرد في فوعل أو فاعل، فاعل فاعل أو فاعل أو فاعل اسما، أو فاعل صفة لمؤنث، أو فاعل صفة لمذكر غير عاقل، وفاعل علما، فعائل فاعل وشبهه، كل اسم رباعي بمد قبل آخره، فعالي أو فعالة إذا يطرد فيه فعلاء اسما، أو فعلاء وصفا لمذكر وصفا ل نعم فعلاء وصفا ليس مذكره على أفعل سماعي، أو فعلاء فعالي فعالية فعالية، كل اسم ثلاثي ساكن العين آخره ياء مشددة مزيدة غير متجددة للنسب، لغير نسب متجدد علامة النسب المتجدد جواز سقوط الياء وبقاء معنى مشعور به، يعني هناك ما يدل عليه قبل سقوطها. فعال شرطه ما لم يكن له وزن سابق، يضطرد في الرباعي المجرد والخماسي المجرد والرباعي المزيد فيه والخماسي المزيد فيه. وشبه فعائل الوزن الأخير شبه فعال في عدد الحروف وفي ضبطها. واضح. انتقل الشيخ بعد ذلك إلى التصغير، وهذا من المباحث الصرفية نأخذه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وكذلك جمع التكسير، هذه كلها من المباحث الصرفية. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.